شي بهمك من كل هالحكي. قلبي كتير بكي بغيابك بكي وعرفاني بصراحة ما رح نلتقي. بتقولوا بتعيد وعدك بالهنا يعني صرت بعيد ونسيتك أنا. هواك ما بيزيد بعمري أنا إلا حكي جديد ولعلمك أنا بقلبي في شي بهمك من كل هالحكي. قلبي كتير بكي بغيابك بكي وعرفاني بصراحة ما رح نلتقي. بقلبي في حكي وضايع هالحكي. لو بتحاول تفهم لكن مل من الحكي ما في شي بهمك من كل هالحكي. قلبي كتير بكي بغيابك بكي وعرفاني بصراحة ما رح نلتقي. قلبي في حكي مل ما في شي بهمك من كل هالحكي. قلبي كتير بكي بغيابك بكي وعرفاني بصراحة ما رح ننتهي. قلبي في حكي مل من الحكي.